بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسانيدكم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، وقال: أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار وتحته قطيفة، فناداه: يا محمد يا محمد. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ قال: فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحاج. قال: أخذت بجد. هذا الرجل من بني عقيل. نعم نعم. قال: وفيما أخذت سابقة الحاج؟ قال: أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف. قال: وكان ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى، فناداه: يا محمد يا محمد. قال: فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. فقال: لو قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال: فتركه ومضى، فناداه: يا محمد يا محمد. فرجع إليه فقال: إني جائع فأطعمني. قال: وأحسبه؟ قال: وإني عطشان فاسقني. قال: هذه حاجتك. قال: ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك. قال: أخبرنا عبد الله بثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال له: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. لو أسلم قبل الأسر كان كذلك صحيح، لكن بعدما يعني أسر فإنما يحرز نفسه فقط، ما يقتل، لكن يعني يؤخذ هو ويؤخذ ماله، يعني ماله فيل المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها. فقال الشافعي رحمه الله: كانه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الحديث يدل على ذلك. قال: عمران بن حصين رضي الله عنهما فكانت تكون فيهم، وكانوا يجيون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت كلما أتت بعيرا فمسته رغى فتتركه حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم تر، وهي ناقة هدرة. قال: فقعدت في عجزها ثم صاحت بها، فقعدت في عجزها يعني فما يعني بعيرا فمسته رغى يعني ها رغى يعني صاح فتتركه ها. قال: هذا فلم ترع ولا عندك فلم ترغو؟ فلم ترغو يمكن هذه أزين ممكن فلم ترى يعني من الخوف، يعني كأنها من الخوف أيضا لا بأس. نعم نسخة. نعم. قال: وهي ناقة هدرة فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت، فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها، فجعلت الله عليها: إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها قد جعلت الله لتنحرنها. فقالوا: والله لا تنحرها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتوه فأخبروا أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وإنها قد جعلت الله عليها، إن أنجاها الله عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بيس ما جزتها، إن أنجى الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد. أو قال ابن آدم. قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر يعني ابن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن النجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه. فكتب نجدة إلي: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو؟ قال: فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: إنك كتبت تسألوني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. وأما السام فلم يضرب لهن بسام، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلوا إلا أن تكون تعلم منهما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن والكافر. فتميز بين المؤمن والكافر. فماذا؟ لا بأس، ليميز الله الخبيثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فتقتل الكافر وتدعو المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولا عمري إن الرجل لتشيب لحيته، وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس، وإن كنا نقول ولنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بين النظير وحرق وهي البؤيرة. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النظير فقال قائل وهان على سرات بني لؤي حليق بالبويرة مستطير. قال أخبرنا باب أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الزهري أنه قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنا وأحرق أبنا وأحرق. هذا كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام, وهذه أبنا مكان قريب يعني في فلسطين الآن. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي من خيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدري ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستامر في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. قال أخبرنا سفيان عندنا عن قتلهم المعنى واحد. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس. ثلاث مجالس يعني من نفاقه. أسامة كان صغير وما احتشموا من الصغير, ظنوا أنه ما يدري ولا يعلم ولا يفهم رضي الله عنه, فيقول أنا شهدت ثلاث مرات نفاقه في ثلاث مرات, لأنه كان يخفي نفاقه إلا لمن حوله. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن إكرمة أنه قال لما بلغ ابن عباس أن عليا رضي الله عنه حرق المرتدين والزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه يسأل عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قدمناه فضربنا عنقه. فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. يعني من قبل أبي موسى يعني من جهة اتهامه قريب من زبيد الآن. نعم. قال أخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال ومن كتاب قسم الفي سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله والعباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب, فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهل نفقات سنة فما فضل جعله في الكراء والسلاح عدة في سبيل الله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخفى, هذا كان قصر على الصورة. ها ها طيب لا بس. نعم. قال ثم وليتها بمثل ما وليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه, ثم سألتم أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعمل فيها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به, فجئتم أن يتختصمان أتريدان أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا؟ فلا والذي بإني تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك, فإن عجزتما عنها فادفعها إلي يكفيكماها. قال الشافعي قال لي سفيان لم أسمعه من الزهري, ولكن أخبرني عمرو بن دينار عن الزهري قال قلت كم قصصت؟ قال كما قصصت. قال نعم. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عملي فهو صدقة. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد يعني لا رجع أبي هريرة رضي الله عنه بمثل معناه. قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي. قال فجاء أبا بكر فأعطاني حين جاء. قال الربيع قال الربيع بقية الحديث حدثني غير الشافعي من قولي قال لو جاءني. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمان مثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم نفروا بعيرا بعيرا. قال أخبرنا ابن عينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين. قال أخبرنا ثقة من أصحابنا أن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسامين وللفارس بسام. قال أخبرنا ابن عينة عن هشام بن عروة ضرب ها؟ نعم ضرب ولا قضى؟ ضرب يعني ضرب يعني للفرس بسهمين يعني إذا كان واحد معه فرس فيقضى له يعني بنصيبه بسهمين ولفرسه سهمين وله سهم هو ها؟ وهذا احتج به الشافعي على أنه إنما يسهم للفرس الواحد وفاقا لمالك وأبي حنيفة. وأما الإمام أحمد رحمه الله قال لا يسهم لفرسين لأن في آثار الصحابة أنهم أسهموا لفرس ثاني فالمصير إلى آثار الصحابة رضي الله عنهم. والحديث ليس فيه يعني نفي ليس فيه نفي أن يزاد على ذلك. نعم هذا يسمونه يعني الفرس الثاني يسمونه في العرب يسمونه الجنيب الجنيب الجنيب هذا يعني الذي يأخذه معه مثل استبنه لو تعطل ذا ولا مات ولا هلك ولا شيء ولا الصحيح أنه نعم صلى الله عليكم. وبها قال أخبرنا ابن عينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهم الفرس وسهم في ذوي القربى. قال الشافعي يعني والله أعلم بسهم ذوي القربى سهم صفية أمي. وقد شك سفيان أحفظ عن هشام عن هشام أن يحيى سماعا ولم يشك سفيان وأنه من حديث هشام أن يحيى هو ولا غير ممن حفظ عن هشام. وعلى كل حال يعني سفيان شك فيه وقد تابعه يعني غير سفيان فدل على أنه حفظه لكن سفيان كان متردد رحمه الله. نعم قال أخبرنا مطرف بن مازين عن معمر بن راشد عن هشام أنه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني مطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني مطلب أعطيتهم وتركنا ومنعتنا أو قال منعتنا وإنما قرابتنا وقرابة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو طلب شيء واحد قال هكذا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث احتج به الشافعي رحمه الله وأحمد على أن بني المطلب يلحقون ببني هاشم في الخمس وهذا هو أصح القولين. وذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم إلى أنه لا والحديث هذا حجة في هذا الباب. نعم قال أخبرنا أحسب داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن نسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معناه. قال أخبرنا ثقة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معناه. قال الشافعي وذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رواية حديث ابن شهاب عن ابن مسيب قال حدثنا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا. قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافعي عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وزاد قوله لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني مطلب. قال أخبرنا ثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني مطلب ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. أخبرنا الثقة هو ابن عيينة. نعم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن المطير والراقي ورجل لم يسمي كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيت علي رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنه في حقكما للبيت من الخمس. فقال علي أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يكن في زمان أخماس وما كان فقد أوفاناه أما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاء. كلمة يا شيخ وما كان بدأ الصوت يضيع مع الأصوات. قال أما أبو بكر فلم يكن في زمان أخماس وما كان فقد أوفانه. في أي رأي. أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه. نعم نعم. قال: وما كان فقد أوفاناه. وما عمر رضي الله عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاء مال السوس والأهوازي، أو قال الأهوازي أو قال فارس، أنا أشك يعني الشافعي. فقال في حديث مطر وحديث الآخر: فقال في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي رضي الله عنه: ما لا تطمعه في حقنا. فقلت له: يا أبا الفضل، لسنا حق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين؟ قال: فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه فيقضينا. وقال الحكم في حديث مطر والآخرين: عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر وذكر نحوه رضي الله عنه، وقال: لئن أشتوا ليأتين الراعي بسر حمير حقه. لا، هي بسر وحمير حقه، يعني هذه سر وحمير موضعين في اليمن، سر وحمير. قال يعني في جبال، يعني أعلى جبال اليمن، قال: أودي له حقه، أعطيه حقه، وصلهم حقوقهم مهما بعود مكانها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لئن عشت لياتين الرأي بسر وحمير حقه. قال: أخبرنا ابن عيينة. عندنا قال سر بعد، هنا بلدة بالري، ويقال أنها موضع بالحجاز أو ما في اليمامة. نعم. وقال: لئن عشت لياتين الراعي بسر وحمير حقه. قال: أخبرنا عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن لا يفرض لابن 15 سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدوامين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب المدبر. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: إن أبا مذكور رجلا ممن يعذرته كان له غلام قبطي فاعتقه عن دبر منه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، فثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم. قال: وزاد مسلم بن خالد في حديث شيئا. قال: أخبرنا يحيى بن حسن عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بن 800 درهم فأعطاه الثمن. قال: أخبرنا يحيى بن حسن عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن ليثي وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل من يعذر عبدا عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك مال غيره؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ قال: فاشتروا نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله عنه 800 درهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا، يريد عن يمينك وشمالك. قال: أخبرنا معينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني؟ قال: فاشتراه نعيم النحام رضي الله عنه. قال عمرو: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير رضي الله عنهما. وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب. قال الشافعي: وهكذا سمعت منه عامة داري، ثم وجدت في كتابي: دبر رجل منا غلاما له فمات، فإما يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان، فإن كان من سفيان فابن جري أحفظ لحديث أبي الزبير بن سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره. وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد ما حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو بن سفيان وحده. وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير، وفي حديث حماد عن عمرو وغير حماد يروي عن عمرو كما رواه حماد بن زيد. وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخله في حديثه مات، وعجب بعضهم حين أخبر وأني وجدت في كتابي مات، قال: ولعل هذا خطأ عنه أو زلة منه حفظتها عنه. قال ومن كتاب التفريس أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال أخبرنا أبي فديك عن ابن أبي ذئب أنه قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. قال ومن كتاب الدعوة والبينات حدثنا أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابة نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هي في يده. قال أخبرنا أبي يحيى شوف كيف الأثر أخذه الإمام الشافعي هذا يعني أي عبد الله أن الرجلين تداعيا دابة بين أنها قد نتجها فقضى بها رسول الذي هي في يده. هذا من رواية ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة هذا وهذا كلهم يعني الكلام فيهم شديد ومع ذلك لأن الحديث أصله محفوظ رواه الشافعي عنهم هذه طريقة لهم رحمهم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط على الذي يكره أرضه ولا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء ألا يعرها ها؟ نعم يعني ما يلقي فيها السماد والعذرة بعض الناس ما يبيك تلقي فيها يعني هذه الأشياء هذا قال قبل أن يدع عبد الله الكراء يعني يرجع إلى رأي رافع بن خديج اللي هو في النهي عن كراء الأرض. نعم قال أخبر ابن علية عن حميد بن أنس رضي الله عنه أنه شك في ابن له فدعا له القافة يعني ابن له من جارية وهذا كان في نحو 90 رضي الله عنه أنس. نعم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشترك فيه فقال عمر والي أيهما شئت. قال أخبرنا هذا يعني الحقيقة مشكل يعني هذا الخبر ذا مشكل يعني أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة رضي الله عنه حتى يعرف هل لهذا أو لهذا لأنهم في الجاهلية يطع هذا ورذا يعني ولا سيما الجواري فقالوا قد اشتركا فيه ها؟ جاء عند مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر أمسك هالقائف هذا يوم قال له يا أمير المؤمنين إنهما اشتركا فيه يعني الولد مما الرجلين كليهما مسك عمر جلده لأن هذا ما يتصور ظاهر هذا يشبه أن يكون هذا لأن هذه المسألة في الطب يعني يقولون أهل الطب إنه ممكن إذا كانت البويضة انقسمت ووطئها رجلان تأتي بتوأم أليس كذلك؟ ممكن تأتي بتوأم ويكون هذا في قصة حصلت مشهورة في أمريكا قديما أن رجلا أسود وأبيض وطئ امرأة فجاءت بولد أبيض وأسود هذه حديثة مسجلة يعني لكن أن يلقح البويضة رجلان هذا الحقيقة اختلف علينا أهل الطب فيها فلما سألنا المختصين في الأجنة والكروموسومات قالوا لنا لا مستحيل هذا لأن عدد الجينات محدود ما يمكن أن يضاف إليها هذه وفي بعض الباحثين يعني أنا أذكرني قرأت لبعض الباحثين كلام الحقيقة جيد يقول إن البويضة إذا تلقحت غطت نفسها بغطاء غشاء حتى ما يدخل إليها شيء ولا تتضرر وتعرض إن صح هذا فهذا لعله يكون من معاني قول الله تعالى في قرار مكين يعني أنها محفوظة لكن هي من حيث الواقع مستحيل هذا عندهم عند علماء الأجنة سألنا جماعة منهم المختصين في هذا قالوا مستحيل ما يمكن والحقيقة أن هذا عمر يبدو أن سبب جلد عمر لهذا الرجل هو هذا لكن هذا الرجل يعني لما دعا إليه القافة وجابوا الجارية أحضروها قالوا صحيح قالت نعم هذا وطئني بعد هذا البويضة تحتاج لها أحيانا يومين ثلاثة أيام حتى تتلقح قد تكون تلقحت من هذا وتلقحت يعني من هذا على هذا الظن، يعني ظن القائف أو ظن المرأة هذه، وله مستحيل هذا. فجاء عمر رضي الله عنه لما شاف أن القائف أقرب جانبه مرجح قال والي من أيهما شئت. هذه صورة المسألة من الناحية الشرعية. وإلا في لو أن إنسانا زعم أنه فعل شيئا يعني مثلا بجارية، الولد للفراش، هذه القاعدة الشرعية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر وذكر مثل معناه. قال: أخبرنا مطلف بن مازي عن المعمري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر مثل معناه. قال: أخبرنا مسلم وسيد بن سالم عن ابن جريج وأن عطائنا أنه قال: في شهادة النساء على شيء من أمر النساء لا يجوز فيها أقل من أربع. لأن يعني يقمن مقام رجلين، وهذا استدل به الشافعي على هذا، أن يعني أنهن يقمن مقام رجلين المرأة الواحدة. أبو حنيفة رحمه الله أن لا يجوز عنده إلا أن يكون يعني رجل وامرأتان، على هذا يعني رحمه الله لا يقبل ما هذه صورته. الإمام أحمد رحمه الله يقول: يكفي امرأة واحدة، وهذا أصح الأقوال، لأنه ثبت في حديث عقبة بن الحارث في البخاري أن امرأة قالت يا رسول رجلا له عقبة بن عامر بن الحارث قال: يا رسول الله إن هذه المرأة يعني ادعت أنها أرضعتنا، أنا واللي نكحتها البارحة تزوجتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فطلقها أو خلى سبيلها له عقبة بن الحارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهي امرأة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره. قال: أخبرنا ابن عينة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن الناس علي شيئا، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله عليهم. قال: أخبرنا مسلم وسيد بن سالم عن ابن جرير عن عطائنا أن طارق بن المرقع يعتق أهل أبيات من اليمن سوائب، فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني تركوا ميراث اللي هو بضعة عشر ألفا، وتقدم لنا الخبر هذا أنه اعتق يعني اعتق عنه 17 رقبة. نعم. قال: فأمرني أدفع إلى طارق أو ورثة طارق. قال: أنا شككت في الحديث هكذا. قال: ومن كتاب المزارعة وكراء الأراضين أخبرنا سفيان بن عينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهيت ابن الزبير رضي الله عنهما عن بيع نخل معاومة. المعاومة هي السنين اللي تقدم لنا أنها عقود في عقد، يعني من بيع الزروع والثمار. نعم. قال: من كتاب القطع بالسرقة وأبواب كثيرة أخبرنا ابن عينة عن ابن شهاب عن امرأة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مهجن قيمته 3 دراهم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان رضي الله عنه، فأمر بها عثمان فقوم 3 دراهم من صرف ثاني 10 درهما بدينار، فقطع يده. قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس. قال: أخبر ابن عينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القطع، فقال أنس رضي الله عنه: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي ب3 دراهم. قال: أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن نبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب: لا قطع في ثمن ولا كثر. الكثر هو جمار النخل اللي يسمونه الشحم، هذا العوام، هذا الذي في النخل في وسطها، هذا ليس بحرز، لهذا لا يقطع فيه. نعم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفان بن عبد الله أن صفان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك. فقدم صفان المدينة فنام في المسجد متوسيا رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فقال صفان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجريم ففيه القطع. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة ومع مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتان ببرد مردل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه ردا أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت مولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد. قال: فكلموا المولاتان، فكلمت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، وقالت عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبينا رجلا من أهل لمن أقطع اليد والرجل، قدم على أبي بكر رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. هذا يعني كلمة تقولها العرب، ما يراد به الحلف، يعني كلمة كانت تقولها العرب قالها رضي الله عنه. نعم. فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بأيل سارق. ثم إنهم افتقدوا حليا أو حليا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر رضي الله عنه، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. قال: فوجدوا الحلي عند صاغ، وأن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع وشهد عليه، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته. هذا على كل حال هذه مسألة فيها إشكال الحقيقة، يعني إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى هذا بلا خلاف، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى باتفاق أهل العلم، وهو قول أبي بكر وعمر، ليس لهم مخالف من الصحابة. الإشكال هو في الذي بعد هذا، لو سرق الثالثة هل تقطع يده اليسرى ها ولا ما تقطع؟ مالك والشافعي يرون أنها تقطع رحمهم الله، لأن هذا ظاهر القرآن: فاقطعوا أيديهما، ظاهر القرآن. أبو حنيفة وأحمد رحمه الله يقول: لا ما يقطع. ويشبه والله أعلم أن يكون هذا هو القول، أنت لو قطعته هذا يده اليسرى عندنا إشكال في وضوءه، من بيوضيه؟ في قضاء حاجته، في مأكله ومشربه، أنت عذبت ميمته المسكين هذا لو قطع، ولا لا؟ ولا لازم يؤتى له بشخص يعني يوضئه؟ يحصل فيه إشكال، يعني ليس بسهل هذا. ولذلك الحقيقة يشبه أن يكون هذا هو يعني الأولى، أنه يحبس حتى يتأدب، خلاص ما يتأدب أخرجوه. وهذا هو يعني قد اختلف فيه هذه الصورة الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان علي رضي الله عنه يعني يرى أنه يحبس، وعمر رضي الله عنه يقول: لا يقطع مع أبي بكر. وذكر ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رجع عن هذا، رجع إلى قول علي رضي الله عنه، فإن هذا يعني كأنه أشبه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى توامة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع طريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلوا من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا يشبه أن يكون هذا أحد القولين عن ابن عباس، ويشبه أن يكون يعني القول هذا له، وكذلك القول الثاني أنه مرجعه إلى الإمام، يعني يشبه أن يكون هذا وهذا مرجعه إلى الإمام والله أعلم. نعم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وإذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي رضي الله عنه على امرأته يسأل عن ذلك، فأتاه وعند أنسة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشبه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أباه دعا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى الوليمة، قال: فأتاه فيهم أبي بن كامل رضي الله عنه أحسبه، قال: فبارك وانصرف. قال: أخبر ابن عينة أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام، فمد عبد الله بن عمر يده رضي الله عنه وقال: خذوا بسم الله، وقبض عبد الله يده وقال: إني صائم. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده، وكان ذلك في غير وليمة. قال رحمه الله: ومن كتاب البحيرة والسائبة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن اعتق. قال أخبرنا مالك أن قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة واعتقك فعلت. فذكر ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فاشتريها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. قال أخبرنا مالك بن عينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا محمد بن الحسن يعقوب. هذا محمد بن الحسن هو صاحب أبي حنيفة، ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي رحمة الله عليهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسن يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. قال أخبرنا ابن عيينة عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال: وكان الثقفي قال حديث ثم ذكره. قال أخبر ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال: ما له؟ فقالوا: نذر لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا ويصوم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد ويكلم الناس ويتم صومه، ولم يأمر بكفارة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقدرت أن أتقرب به إلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس أصله وسب الثمرة. قال رحمه الله: ومن كتاب الصيد والذبائح أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر. عندك الفلجة؟ نعم. أي أنا عندي الفلحة، يمكن هذا، والله أعلم. هذا الفلحة هو اللي مشقوق يعني شفاه. نعم. قال: أو ابن الفلجة. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السماني عن علي أنه رضي الله عنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. هذا عن أيوب عن من؟ عن ابن سيرين. عن ابن سيرين. نعم. أحسنت. قال أخبرنا حاتم والدراوردي وهو أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: النون والجراد ذكي. ذكي يعني مذكاه بمجرد صيدها، النون للحيتان. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحيلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان يحسب، وقال: الكبد والطحال. قال أخبرنا سفيان عيينة عن ابن سعيد بن مسروق عن أبي عن أباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مودا أن نذكي بالليط. بالليط يعني ليست عندي بعد الليط. الليط اللي هي يعني قشور القصب أو القصب، القصب هذا اللي تشوفونه على عندكم على النيل كثير، قصب هذا هل يجوز أن نذبح به؟ قال له: لا، إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إذا كان يقوم مقام السكين. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث وعن ابن جور ابن الحارث عن ابن جرير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار أنه قال: سألت جابر بن عبد الله يعني الضبع يا صيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت أتؤكل؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: سمعت ربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لا ذهب علم الحجاز. قال: سمعت ربيع يقول: مات الشافعي رحمه الله سنة 400 في آخر يوم من رجب، وسئل فقال: نيف 50 سنة. قال أخبرنا سفيان عن مجرين عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر شيئا فهو له. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للوارث. قال أخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فجاءه أعرابي فقال لو إني أعطيت بعض بني ناقة حياته. قال عمرو في الحديث وإنها تناتجت. وقال ابن أبي نجيح في حديث وإنها أضنت واضطربت. فقال هي له حياته وموته. قال فإني تصدقت بها عليه. قال فذلك أبعد لك منها. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته. وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة. قال أخبرنا عمي محمد بن عري عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال إني لا أسمع الحديث فأستحسنه فما يمنعني من ذكري لك كراهية أن يسمعه بني سام فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به وقد حدثه عن من أثق به. وأسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عن من لا أثق به. وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنه عن مسألة فلم يقل فيها شيئا. فقيل له إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة. قال ومن كتاب الديات والقصاص أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن حصين أن أبا غطفان بن طريف مري أخبره أن مروان بن الحاكم أرسله لابن عباس رضي الله عنهما يسأله ما في الضرس. فقال ابن عباس فيه 500 إبل. فردني مروان إلى ابن عباس قال فقال فنجعل المقدم الفم مثل الأضراس. فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. قال الشافعي فهذا يعني أن الأسنان مثل الأصابع. الأسنان مثل الأصابع يعني هذا الاعتراض هذا يعني محل نظر. نعم. قال الشافعي فهذا يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاني بالشفتين سوى هذا آثار. قال هذا على كل حال أبو بكر وعمر يرون أن الشفتين حكمهما سواء. يعني الشافعي وأحمد رحمه الله يرون أن الدية هذه فيها نصف الدية وذي فيها نصف الدية. ورواية عن أحمد رحمه الله أن الشفة السفلى فيها الثلثين واللي فوق فيها الثلث. هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. قد يكون هذا أقوى والله أعلم. قد يكون هذا أقوى للمنفعة. السفلى ليست كالعليا. السفلى هي اللي تحرك العليا ثابتة ومنفعتها أكثر من منفعة الأعلى. يشبه هذا والله أعلم. لكن كل هذا كلام نظري. لا إذا جاء عند القضاء خلاص القضاء ما يحتاجون إلينا ولا إليكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهلوا بين خيارتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القوت. قال أخبرنا ثقة عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ومثل معناه. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن منكدر عن عبد الرحمن بن بيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا حق من أوفى بذمتي ثم أمر بي فقتل. هذا الحديث عله الشافعي رحمه الله بالإرسال. ولكن يعني كان ابن وهب من أصحاب مالك يرى أنه يعني هذا الرجل يعني قتل غيلة فهذا السبب أنه يعني قتله. وإلى أهل الذمة يعني تعرفون أنه لا يقتل مسلم بكافر. وتوجيه ابن وهب توجيه قوي إذا كان هذا الرجل قتل غيلة. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا قيس بن ربيع الأسدي وعن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عبد الله بن عبد الله مولى بن هذا الإسناد سباعي سبعة. الظاهر أنه ما فيه أطول من في مسند الشافعي. نعم. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي أنه قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت عنه. قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. قال لا ولكن فزعوك وفزعوك فرقوك ماشي يعني فرقوك الغين يعني كان كاد أو أصبح فؤاد أم موسى فارغة يعني من الخوف. هذا المعنى حتى إذا فزع عن قلوبه حتى إذا فرغ عن قلوبه قراءة شاذة يعني يمكن هذا من هذا القبيل. نعم أحسن الله إليكم. قال فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت عنه. فقال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. فقال لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله. فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله. قال فجعل ديته 1000 دينار. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال دية كل معاهد في عهده 1000 دينار. قال أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخطبته عام الفتح لا يقتل مسلم بكافر. فقال هذا مرسل. قال قلت نعم. قال أخبرنا سفيان عن عينة عن صدقة يسار أنه قال أرسلنا إلى سيد من المسيب نسأل عن دية المعاهد. فقال قضى عثمان بن عفان ب4000. فقال فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. قال الشافعي فمن قبله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فمن يعني قبله يقول له يعني هذا ما كان ينبغي يعني قضى فيه عثمان. يعني سعيد المسيب كان يقول رأيا ثم تراجع عنه، جاء الطالب هذا وقال له طيب والرأي السابق يعني كأنه يعيره به، طيب وانت كنت تقول لنا ما ينبغي هذا أن يقال لأهل العلم، أنت كنت يعني ترى هذا سابقا وهو عارف أنه يرى سابقا، ما في حاجة يعني تقول له، كما قال عمر رضي الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. بالعكس جزاك الله خير، ادعو له بخير. هذا اللي تراجع، التراجع مظنة الإنصاف مظنة الإخلاص، هو بالتراجع مظنة الهوى. نعم صحيح. قال فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. قال الشافعي هم الذين سألوا آخرا. قال الشافعي رحمه الله تعالى فإن قال قائل ما الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين على العقيلة؟ قيل أخبرنا الثقة قال الربيع وهو يحيى بن حسان عن ليث بن سعد عن شابع بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبر ابن عينة ترك ذكر الحديث لأن تكرر هذا. نعم. قال عن قال أخبر ابن عينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل في عمية في رمية تكون بينهم بحجارة أو جلد بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقل عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يده، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل من صف ولا عدل. يعني من قتل عمدا فهذه جناية جنتها يده فعليه القود يقتص منه. وهذه الصورة التي ذكرها هنا في الحديث هذه إحدى صور القسامة عند الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال أخبر ابن عينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتل العمد ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا قتل العمد الخطأ اللي هو شبه العمد. نعم. قال ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها. قال أخبر ابن عينة عن منصور عن إبراهيم عن أهمام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المني يصيب الثوب قال أمطه عنك. قال أحدهما بعود وأذخرة فإنما هو بمنزلة الإذخر. هذا واحدة الإذخر. نعم كسر الهمس نبت. نعم أحسن الله إليكم. قال بعود وإذخرة فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. قال أخبرنا ثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن المجاهد رحمه الله أنه قال أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطب مساحه وإن كان يابسا حتى ثم صلى فيه. قال أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جمل لحاجة ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد عليه السلام. قال ومن كتاب جراح الخطأ أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن النبي أن في كتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه في النفس 100 من الإبل. قال أخبرنا مسلم وخالد عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم قال في النفس 100 من الإبل. قال ابن جريج فقلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال أخبرنا ابن عينة عن ابن طاووس عن أبيه يعني بذلك. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطين أنهم قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل قرى 1000 دينار أو 12000 درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل قرى 500 دينار أو 6000 درهم، فإن كان الذي أصاب من العرب فديتها 50 من الإبل، ودية العربية إذا أصاب العربي 50 من الإبل، لا يكلف العربي الذهب ولا الورق. قال أخبرنا مالك بن أنس بن شهاب بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد ووليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه فقال كنت من حمل نعم صلى الله عليكم، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألغت جنينا ميتا فقضى في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر إن كدنا نقضي في مثل هذا برأينا. قال أخبرنا مسلم خالد عن ابن جريج عن ابن شعيب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإبل على أهل القرى 400 دينار أو عدرها من الورق يقسم على 8 الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هنت نقص من قيمتها على أهل القرى الثمن ما كان. قال أخبرنا مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر عن النبي رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه وفي الأنف إذا أوعجد عن 100 من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل وفي السن 5 وفي الموضحة 5. قالوا من كتاب السبق أو السبق والرمي والقسامة والكسق السبق نعم صلى الله عليكم. قال ومن كتاب السبق والرمي والقسامة والكسوف. أخبر ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصر أو حافر أو خف. قال أخبر الحديث أنه لا سبق اللي هو الجعل الذي يجعل يعني، والسبق هي المسابقة هذا، ونحن ما نريد المسابقة نريد الجعل هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو حافر أو خف. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن العباد بن أبي صالح أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو خف. لماذا جوز القمار في الثلاثة؟ لأنها من عدة الجهاد في سبيل الله فاغتفر فيها هذا. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت. قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهر عن سهر بن أبي حثمة أنه أخبر ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهر بن أبي حثمة ومحيصة خرج إلى خيبر من جار أصابهما. قال فتفرق في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهر رضي الله عنه قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتم، فقالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، فأقبل وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهر رضي الله عنه أخو المقتول، فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة رضي الله عنه كبر كبر، قال يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحب وإما يؤذنوا بحرب. قال فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف يهود؟ قالوا لا ليسوا بمسلمين. فودى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أني فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل لقد ركوتني منها ناقة حمراء. قالوا من كتاب الكسوف. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر كسف، وابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة، فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعتين ثم ركب فخطبنا، فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا منها كاسفا فليكن فزعكم إلى الله تعالى. قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن عمرة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس كسفت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعتين. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الشمس كسفت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن النبي وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني أبو سهير النافع عن أبي قلابة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال من كتاب الكفارات والنذور والأيمان أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن جري أن أعطينا أنه قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير لا عشت وهي معتكفة في سبيل فسألنا عن قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو لا والله بلى والله. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قالوا من كتاب السير على سير الواقدي رحمه الله أخبرنا ثقة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال كانت بجيرة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوا 3 أو 4 سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب لولا أني قاسم مسؤول تركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس. قال الشافعي رحمه الله والذي يرى من حديث ابن عباس في حال ذبائحهم ومن حديث إكرمة أخبرني ابن الدراوردي وابن أبي يحيى عن ثور الديري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال قولا حكأ هو إحلالها. لا عندي جليا يعني جليا يعني هو إحلالها يعني خلاصة كلامه أنها يعني يرى جوازها. على كل حال الشافعي رحمه الله يرى أن هذا الحديث يرى أن خبر ابن عباس هذا فيه نظر لأنه أورد أثر عمر وعلي يعني يقول كلام عمر وعلي أحسن من هذا. والسبب في ذلك أن الشافعي رحمه الله يرى أن نصارى العرب ما دخلوا في دينهم في دين النصارى إلا بعد التحريف والتبديل، وإلا جمهور العلماء يرون أولا المسألة مجمع عليها بين العلماء اللي هو ذبائح أهل الكتاب بنص القرآن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع، لكن توصيف الذبائح أو عفوا توصيف أهل الكتاب هو الذي اختلف فيه الأئمة. فالشافعي يرى أن من دخل في دينه بعد تحريف كما في هذا الأثر هذا يعني يخالف ابن عباس، هو يقول لا اللي دخلوا بعد التحريف هؤلاء ليسوا بنصارى ولهذا ما تمسكوا من دين النصارى إلا بشرب الخمر، فهو ما يرى أنهم يعني دخلوا في هذا. ويروى هذا حتى أن عمر رضي الله عنه يروى أنه أيضا يعني له رواية أخرى أنه يعني يوافق ابن عباس هنا، لكن يعني على كل حال يعني الجمهور العلماء يرون أن ذبائح هذا الكتاب سواء كان بعد التحريف أو قبله ما فيها بأس، ولكن يعني يقيد بعض أهل العلم ذبائحهم بما لم يذبحوه لغير الله عز وجل. جمهور العلماء أنه إذا رأيتهم أنت يذبحون لغير الله فهذا ما يجوز لك إلا أن يكون هذا الذي ذبحوه لا تدري عنه، فهذا في حديث البخاري لما قالوا يا رسول الله إنهم تأتينا لحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. فمثل هذا هذه الصورة لا بأس بها. وهكذا صورة أخرى يعني سألني عنها بعض الإخوة في هناك في أمريكا قالوا إنهم يذبحون يصعقونها ولكن ما تموت صعقة خفيفة حتى تخل توزنها، فإذا مرت على السير هذا اللي يقطع ذبح. فإذا كانت الصورة هذه وفيها حياة مستقرة يعني هم يقولون فيها حياة مستقرة فهذا يعتبر ذبح أيضا، يعتبر هذا من الذبح الشرعي. نعم أحسن الله إليكم. قال وتلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ولكن صاحبنا سكت عن اسمه كلمة وثور لم يلقى ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الشافعي يريد بهذا الكلام أن في إسناده نظر، ولكن صاحبنا يعني الإمام مالك يعني يريد أن الإمام مالك كان يتكلم في عكرمة فلأجل ذلك قال ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة يعني أبهمه. نعم قال أخبرنا ثقة سفيان وهو عبد الوهاب ثقفي وهما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم أو قال من دينهم إلا بشرب الخمر. قال الشكم يا شافعي. قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن قوما غاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة والناقة عندهم. هذا فيه حديث آخر أنت قريته لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب. نعم ها حديث ايه؟ علي قرأته ها؟ قرأته ايه. على كل حال يعني المرتد يعني تحرم ذبيحته حتى لو ارتد إلى النصرانية واليهودية أيضا تحرم ذبيحته، يعني في قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله تجوز إذا عدل إلى اليهودية والنصرانية يجوز، والصحيح أنه ما يجوز. هذا الشريعة قالت من بدل دينه فاقتلوه، هذا ما نخليه نكرمه ونجوز ذبيحة، لا هذا يقتل شرعا المرتد هذا. نعم قال أن قوما غاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة والناقة عندهم، ثم فلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها. قال فمنعوها أن تنحر حين يذكر حتى يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها تنحرها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال معا أو أحدهما في الحديث، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في اليهودي والنصارى بأربعة آلاف درهم وفي المجوسي بثمانمائة. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن صدقة بن يسار أنه قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأل عن دية اليهودي والنصارى، فقال سعيد قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف. قال ومن كتاب جماع العلم. قال أخبرنا عبد العزيز بن جماع ولا جماع كلها صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وبأي إليه. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب جماع العلم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد بن الهادي حدث هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ومن كتاب الجنائز والحلول أخبرنا مالك عن أيوب السختياني يعني من سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنتي اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في آخرتي كافورا أو شيئا من كافور. قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. قال أخبرنا بعض قميص الثوب هذا الثوب اللي علينا هذا اسمه قميص في كلام العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جرد من قميصه كما يجرد الميت، إنما غسلوه من فوق الثياب من تحت الثياب. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا. قال أخبرنا ثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت ظفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيتها وقرنها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا إمامة. هذا أصح ما ورد في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه. هذا يعني نص على هذا في عمر رضي الله عنه، لأن من قتل مظلوما عندهم يعني فإنه يعتبر شهيد يعني من الشهداء حكما. قد أشار إلى هذا يعني أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرح يعني في شرح الموطأ له بحث هناك. نعم. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد ولم يغسلهم. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن هذه السنة في الشهداء حقيقة، أما الشهداء حكما لا، يعني وهكذا من أصيب في القتال ثم إنه أرجع إلى المستشفى أو إلى بيته وجلس له أسبوع أسبوعين ثم توفي من أثر جراحه فهذا يغسل تماما، إنما الحكم خاص في من يقتل في أرض القتال. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد ولم يغسلهم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري وثبته معمر عن أبي صهير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال شهدت على هؤلاء فزملهم بدمائهم وكلومهم. عندي عن الزهري إيش وثبته معمر. أي أحسنت، يعني وثبته معمر يعني أن شك في كلمة أو شيء سأل معمر فأخبره به على أخبر به يعني أخبره بالحديث على وجهه. نعم. قال أخبرنا ثقة من أصحابه عن إسحاق بن يحيى بن طلعة عن عمي عيسى بن طلعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير أمي فلم يفارقه حتى وضعه. يحمل أم يحمل؟ يحمل. رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير أمه. حمل أحد العمودين. نعم. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهة كان أورى بن عمر رضي الله عنهما في جنازة رافع قائم بين قائمتي السرير. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبي أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبي أنه قال رأيت ابن الزبير رضي الله عنهما يحمل بين عمودي سرير مسور بن خمرة رضي الله عنه. قال أخبرنا سفيان معينة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسير وكفنوا في ثوبه ولا تخمروا رأسه. فقال سفيان وزاد إبراهيم النبي وحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوا طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمسوه. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوا طيبا. قال أخبرنا سيد مسالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صنع نحو ذلك. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد مسالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة الناس يسألون لما كبر الإمام قبل يومين خمس قد روي عن الصحابة أربع وخمس وست وسبع روي هذا كلها دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلصوا له الدعاء كل ما تكرر زيادة في الدعاء. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها. قال فخرج بجنازتها ليلا فكره أن يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان بشأنها فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نقضك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبلها وكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وكبر على الميت أربع وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ولما سلم سألت عن ذلك فقال سنة وحق. سنة يعني شريعة. ولهذا نعم. قال أخبرنا ابن عيينة محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يجر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن زوري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه أخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وجوبا عند الشافعي رحمه الله يرى وجوبها. وهذا هو المشهور أيضا عندنا في المذهب أنا أحمد رحمه الله الوجوب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال أخبرنا مطرف يعني كأنه يشبه والله أعلم يعني لا يرفع صوته في التسليم يعني روي عن ابن عباس أنه سلم سرا وابن عمر أنه سلم وأسمع من يليه فيشبه والله أعلم أن يكون يعني ما يرفع صوته هذا المقصود. وأما المروي عن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو تسليمة واحدة ونقل عن مسعود وعبد الله بن أبي أوفى أنه كان يسلم تسليمتين فالمسألة واسعة في هذا يعني إن سلم تسليمة واحدة وافق جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.